la funzione su da noi. فيا ولا محمد من يقرأ؟ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: لا التي بنفي الجنس عمل إن نجعل إلا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح أو انصبا أو ارفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال نعت بالفصل كما، وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ضغوط أحسن لنا. مقدمة ولا شيء مباشرة. والله مخطوط ولا شيء. غالبا ما تكونش مقدمة. ما يصلح هذا. يعتمد على مخطوط هذا شيء. يعتمد على مخطوط أولا. خلينا نتبع معه في الباب باش نشوف إذا كان في أخطاء ولا شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سجل السيد تاعك موجود. انتهينا إلى لا النهي الجنس. لم نقرأ ولا شرحنا الأفراد الأبيات. عجيب. طيب، قال لا النافية للجنس. هذه لا أشبهت إن، ولهذا فهي تعمل عملها، فتنصب المبتدأ اسما لها، ترفع الخبر خبرا لها. وشابهت إن في أربعة أمور: الاختصاص بالدخول على الجملة الاسمية، وكون كل منهما يفيد التوكيد، فإن لتوكيد الإثبات ولا لتوكيد النفي، ولهما صدر الكلام فلا تقعا في الحشو، ثم لا هي نقيضة إن، والشيء قد يحمل على ضده. وقولهم أنها تعمل عمل إن لمشابهتها، لكنها دونها في القوة، ولهذا يشترط لها شروط. بخلاف إن، ولهذا قال عمل إن اجعل للا في نكرة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، مفردة جاءتك أو مكررة. عدم تصدر الله في صدر الكلام أو تصدر هذا كأصل شيء تأتي بالحشو، تأتي بالحشو، لكن تأتي لكن أصلها أنها مصدرة. مفردة جاءتك يعني شرطها أن تكون نكرة وتتقدم على الخبر ولو في الجار والمجرور. مفردة جاءتك أو مكررة، حتى ولو كانت مكررة فإنها تعمل. وشرطها واسمها المفرد يبنى لا ولا ينون كما سيأتي. ومن شرطها أن لا يدخل عليها حرف الجر، كقولك جئتك بلا زاد، حرف الجر أقوى وهو الذي يعمل. ومثله ساءني ألا تؤدي واجبك، ألا تؤدي، فأن قوية في العمل. وأيضا إلا تؤدي واجبك تندم، إلا تؤدي، فعمل إن الجزم وأهملت لا، ولذا دخلت على الجملة الفعلية هنا. عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. تقول لا رجل، تقول لا رجل قائم، ولا رجل في الدار، وإن كررت أيضا يصح أن تعمل. وقوله نكرة أي أنها لا تعمل في المعرفة، إذا كانت معرفة لا تعمل، وأما إذا تكررت فإنها تعمل. فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. لا نافية للجنس، ما تدخل عليه إما مفرد وإما مضاف وإما شبيه بالمضاف. ما هو المفرد؟ المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، واضح؟ ليس المفرد ما ليس مثنى ولا جمع. المفرد ها هنا كما مر معنا في الأجرومية، ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. المضاف عبد الله، بيت الله، كتاب الله، غلام زيد. الشبيب المضاف ما كان من تمام الكلام لا من باب المضاف والمضاف إليه، هذا هو الشبيب المضاف. كطالع الجبل، طالعا جبلا، طالبا علما، حسنا وجها، وهكذا. هذا اسمه شبيه بالمضاف. بتمام الكلام يعني به لا يتم الكلام. أي نعم، طالعا، يا طالعا. شوف المضاف به أيضا لا يتم الكلام. لا، المضاف كلمة متركبة، مركبة من أمرين، وأيضا به لا يتم الكلام أصلا. لكن طالعا جبل ليس من باب الإضافة التي تقتضي الجر، فهي إضافة قد تقتضي من تمام الكلام، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو منصوبا. فالشبيه بالمضاف لماذا شبه به؟ من حيث أنه لا يتم الكلام إلا به، فهو من تمام الكلام، يتعلق به، اسم يتعلق به ما بعده، لكن ليس على سبيل إضافة تقتضي الجر. وهذا ما نقول فانصب بها مضافا أو مضارعة. إذا كان مضافا أو مضارع للمضاف، المضارع هو المشابه فينصب. فالمضاف تقول لا غلام رجل حاضر، غلام رجل، فهنا يكون منصوب. فغلام منصوب مضاف ورجل مضاف. أو لا طالبا علما مخيب، لا طالبا علما، فطالبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله مستكن، ضمير مستكن، وعلما مفعول به لطالب، ومخيب خبر لا. لكن إذا كان المفرد لا رجل حاضر، فرجل تقول اسم إن مبني في اسم لا مبني في محل نصب، وأيضا لا رجلين مبني في محل نصب، ولا مسلمين، ولا مسلمين، ولا مسلمات، يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نصب. فانصب بها مضافا أو مضارعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، ثم اذكر الخبر مرفوعا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. هنا يقول المفرد ما تفعل مع المفرد؟ المفرد يكون مبني، فهو مركب مع لا، مع لا، مثل المبني على فتح الجزئين، كخمسة عشر، صباحا مساء، ليل نهارا، هذا مركب مبني على فتح الجزئين في محل السياق الكلام، رافع أو نصب أو جر. فأيضا لا مع اسمها المفرد يركب معه تركيب المبني على فتح الجزئين، وهذا معنى قوله وركب المفرد فاتحا كلا حول. طيب، وأشار إلى المسألة الأخرى أيضا، وهي ماذا إذا كررت لا، فما العمل إذا كررت لا؟ ما هو العمل؟ كلا حول ولا قوة إلا بالله. قال كلا حول ولا قوة، والثاني جعل لا حول مفتوح مبني في محل نصب، والثاني جعل ولا قوة، ماذا تجعل الثاني؟ مرفوعا لا حول ولا قوة، أو منصوبا لا حول ولا قوة، أو مركبا، تركيب الأول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن رفعت أولا، إذا رفعت الأول لا حول، ها؟ لا تنصب. وإن رفعت أول لا تنصب الثاني، لا حول لا تنصب الثاني. ايش تقول؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. أما لا حول ولا قوة فلا تقول. وإذا قلت لا حول صار ماذا؟ من أخوات ليس تعمل عمل ليس، وليس تنفي الجنس، ليس نافي للجنس. واضح؟ شيخ إذا قلنا لا حول لا حول لا حول ولا قوة فأنا مرفوع شيخ مش منصوب، لأنه مبني على الضم في محل نصب. وينه؟ بالثانية شيخ. إذا قال فإن رفعت الأول لا تنصيبه، إذا رفعنا الأول وإن رفعت أولا قلت لا حول رفعته لا حول قد رفع لا حول، وليس ضممت، لم يقل إن ضممت، قال إن رفعت، والرفع منون لا حول. واضح؟ سن عمل ليس كليس. إذا قلنا لا حول ولا قوة شيخ يقول لا قوة، لأنه مبني على الضم في محل نصب. ليه إيش هو؟ قوة. لا قوة مبني؟ مبني على الضم في محل نصب. قلت لا قوة ولا قوة؟ أنا قلت لا قوة. لا قوة خلاص مبني على الفتح في محل نصب. قوة. أما لا حول راح يصير من عمل ليس. لا حول. لا لم يصير نافي للجنس. واضح؟ نعم شيخ. طيب. بعدين هذا أوجه سيأتي توضيحه أكثر في الشرح، لأنه هنا لما قال لا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركب، قلت لا حول وركبت الثاني ولا قوة لأنه مفرد الأصل فيه البناء، صح؟ أنه ماذا؟ مبني على الفتح. طيب لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالنصب، ولا قوة بالنصب يكون اسمها هذا معطوفا على الأول، معطوف على الأول. أما لا حول ولا قوة فقوة هنا ماذا؟ على أن لا ليست نافية للجنس، أو على أنه معطوف على لا حول على محل لا حول، لأن لا حول محلها الرفع الابتداء. لا حول لا نافية للجنس وقوة اسمها، لكن الجملة ابتدائية ولا لا؟ فمحل هذه الجملة ابتداء الرفع، فيصير مرفوع على المحل، معطوف على المحل. وإن رفعت قلت لا حول فقل لا تنصب فقط، إذا ماذا يجوز لك؟ الرفع والفتح. فإذا قلت لا حول ولا قوة بالعطف، أو ولا قوة بأن لا نفي للجنس، لكن ما يقال ولا قوة. لماذا؟ لأن إذا قلنا لا نفي للجنس قل قوة، وإذا قلنا معطوفة حول مرفوع، وإذا قلنا معطوف على المحل محل ابتداء الرفع قل قوة، فها هنا النصب يمتنع. واضح؟ مفهوم؟ يأتي بيانه أكثر في الشرح. ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصب أو انصب أو انصبا أو ارفع تعديلي، هذا المفرد الذي دخلت عليه لا نفي للجنس إذا نعته أي وصفته فماذا يجوز فيه؟ ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح لا رجل كريم، غير مأجور، فكل كريم يؤجر إن شاء الله بحسن النية. أو انصبا لا رجل كريما، ها فلا رجل كريما أتبعناه ليش؟ لللفظ. ولا رجلا كريما أتبعناه للمحل. أو ارفع ولا رجل كريم أتبعناه لمحل الابتداء كله وليس لمحل رجل فقط. أو ارفع تعديلي تكون قد وافقت العدل. وغير ما يلي، لكن ومفردا نأتن، نأتن المفرد ما هو المبني، ما هو المركب. المضاف الشبيه بالمضاف سبق ذكر، المضاف الشبيه بالمضاف واضح. فإذا قلت لا لا لا لا لا ولد زيد، لا ولد زيد، وتنعته هنا، هنا إذا ركبت تنعته، النعت يكون على ماذا؟ على لفظه، واللفظ والمحل هنا واحد، أو على محل الكل. فتقول لا ولد زيد كريما، ويصح كريم على محل لا وما دخلت عليه، واضح؟ وهل يصح كريم على أنه نعت لزيد؟ لا ولد زيد كريم يعني نعت لزيد، يصح نحويا ما في مانع. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو ارفع أو الرفع اقصدي. وغير ما يلي وغير المفرد الذي لا يلي اسم لا نفي للجنس، وأيضا إذا وليها ولم يكن مفردا ففيه الأوجه النصب والرفع كما ذكرنا، ولكن لا تبني، لا تبني في هذه الحالة. وين وصلنا أبيات؟ زوج ثلاثة شيخ نقرأه. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت ذي الفصل انتما، أي إذا عطفت فاحكم عليه بما حكمت في النعت. إذا قلت لا رجل ولا امرأة عطفت، فكما قلت في النعت تقول هنا تفتح أو تنصب أو ترفع. وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني لا طعام ممقوت، إذا أدخلت عليه همزة الاستفهام تبقى نفس الحكم دون همزة الاستفهام، انتهى. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، ففي لا النافية للجنس في هذا الباب كثر إسقاط الخبر أي عدم ذكره، لكن بشرط أن يكون مفهوما من السياق، فإن لم يفهم من السياق هذا لا بد من ذكره. قالوا لا ضير، لا ضير. طيب وين تتم؟ فلا فوت أيضا ما هو مذكور خبره، فما دام السياق يدل عليه فلا يلزم ذكره، واضح؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولم يذكر الخبر، قالوا لا ضير وهكذا. أما إذا لم يظهر الخبر ولم يدع السياق قرينة فلا بد من ذكره. هل من رجل قائم؟ تقول لا رجل، أي قائم، واضح. نعم. طيب خلي قراءة الشريط بدرس الله مهد الأجر رومية الجزرية، لهم في إجازة.